بسم الله الرحمن الرحيم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام مع الدرس 47 من دروس سورة الأعراف ومع الآية 63 بعد 100 وهي قوله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون أيها الإخوة الله جل جلاله يأمر نبيه أن يسأل أهل الكتاب واسألهم عن قصة القرية التي كانت حاضرة البحر هو لم يقرأ ولم يكتب وما اتصل بالمراكز العلمية في العالم ولا يعلم شيئاً عن قصص الأمم الغابرة من أنبأه بهذا الحديث؟ لذلك الله عز وجل يقول تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك من أنباء الغيب هذه الأنباء غابت عنك وما دمنا قد أوحيناها إليك وأنت تذكرها لقومك فأنت رسولنا تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك يعني من أدلة أن هذا الإنسان محمد بن عبد الله رسول الله أنه جاء بأنباء ما كان يعرفها لا هو ولا قومه تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك آية ثانية وما كنت ثاوياً في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا أنت ما كنت مع أهل مدين من أين أتتك هذه الحقائق تتلوها على قومك آية ثالثة وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون دليل ثالث آية رابعة أنت أمي لم تقرأ ولم تكتب وعاؤك ممتلئ من الله مباشرة علمه شديد القوى أمية النبي عليه الصلاة والسلام وسام شرف لها، أمية النبي عليه الصلاة والسلام وسام شرف له، لأن الله تولى تعليمه. يعني إنسان يفتخر له أستاذ بروفيسور يحمل أعلى شهادة في العالم تتلمذ على يده، يتيه بهذه النسبة لأستاذه، فكيف إذا كان الذي علم هذا النبي الكريم خالق السماوات والأرض علمه شديد القوى؟ والله عز وجل شاءت حكمته أن يكون أمياً لئلا يكون في وعائه الثقافي إلا وحي السماء، تبقى دعوته نقية خالصة من وحي السماء. لذلك وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذاً لارتاب المبطلون. لذلك اسألهم يا محمد، اسأل أهل الكتاب كدليل على نبوتك وكدليل على رسالتك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لقد رأيتني في الحجر، في الكعبة، لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي، عن أحداث الإسراء، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها. أحياناً تزور صديقك، أنت منشغل بالحديث معه، بتقول لك زوجتك: ما لون قماش الأساس؟ والله ما بذكر. أنت منشغل بموضوع مهم، تسألك عشرات الأسئلة لا تستطيع أن تجيب عنها إطلاقاً، لأنك منغمس في موضوع خطير، في لقاء حميم، عم تعالج موضوع دقيق، لا انتبهت لا إلى الأثاث ولا إلى الجدران ولا إلى الستائر، تقول: والله لا أعلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء إسراؤه ومعراجه مكافأة من الله عز وجل على صبره على قومه في الطائف. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. لما قال النبي الكريم في الطائف: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا رب المستضعفين إلى من تكلوني؟ إلى عدو ملكته أمري، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يمتحنه، مكنه أن ينتقم منهم، أرسل له ملك الجبال، قال: يا محمد، أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك، لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين. قال: لا يا أخي، لا، اللهم اهدِ قومي، قومي. ما تخلى عنهم، ودعا لهم، واعتذر عنهم، فإنهم لا يعلمون، ورجى الله أن يخرج من أصلابهم من يوحدون. اللهم اهدِ قومي إنهم لا يعلمون، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحدون. سبحان الله. فلما سئل وهو في حجر الكعبة عن معالم بيت المقدس وقد أسرى الله به إليه، قال: وقريش تسألني عن مسرايا، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، أي لم أتذكرها، فكربت كربة ما كربت مثلها قط. ألم تذهب إلى هنا؟ حدثنا عن بيت المقدس. وقع بحرج شديد، قال: فرفعه الله لي، يراه رأي العين، أنظر إليه ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به، وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء، فإذا موسى قائم يصلي، إذا رجل ضرب نوع خاص متميز، جعد متقبض، كأنه من رجال شنوءة الأشداء، قوم شنوءة قوم أشداء، وإذا عيسى بن مريم قائم يصلي، أقرب الناس به شبهاً عروة ابن مسعود الثقفي، وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي، أشبه الناس به مين؟ قال صاحبكم أنا، يعني هو، اللهم صل عليه، يشبه سيدنا إبراهيم، يعني نفسه. فحانت الصلاة فأممتهم، فلما فرغت من الصلاة قال قائل: يا محمد، هذا مالك خازن النار، فسلم عليه. فالتفت إليه فبدأني بالسلام. يعني الله عز وجل أخبره، أحد أكبر أدلة نبوة النبي عليه الصلاة والسلام أنه جاء بأخبار الأمم والشعوب السابقة، أن له أن يعرفها لولا أن هناك وحياً يأتي، أن له أن يعرفها لولا أن الله أخبره بها. لكن السؤال واسألهم، قال سؤال للتقرير والتقريع والتوبيخ. يعني أنتم يا أهل الكتاب لماذا تنكرون نبوة النبي الكريم وأوصافه في كتبكم؟ وها قد جاءكم بأخبار الأمم السابقة، هي عندكم في التوراة، هو لم يقرأ التوراة. إذاً هذه الأخبار السابقة تعد دليلاً على نبوته صلى الله عليه وسلم وعلى رسالته. واسألهم، ما السؤال؟ قال: عن القرية التي كانت حاضرة البحر. معنى حاضرة البحر أي قريبة من البحر، طبعاً ليست بيت المقدس. بعض العلماء قالوا أيلة ومدين وطبرية، لأن هذه المدن قريبة من البحر. بالمناسبة أيها الأخوة، هناك ظاهرة في قصص القرآن أن الله جل جلاله يغفل التفاصيل ويغفل الجزئيات. كم عدد فتية أهل الكهف؟ فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة. ما الحكمة من أن القرآن الكريم في قصصه يغفل التفاصيل، يغفل الجزئيات؟ ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. من هو ذو القرنين؟ عاش في آسيا، في جنوب آسيا، في أوروبا، في الجزيرة، متى ظهر؟ في أي عام ظهر؟ في أي أرض جلس؟ مع من تحارب؟ ما في تفاصيل. ما الحكمة؟ أقول لكم، الحكمة البالغة أن الله سبحانه وتعالى ما أراد من هذه القصص أن تكون قصصاً مع تفاصيل وجزئيات وأسماء وزمان ومكان، معنى أنها وقعت ولن تقع مرة ثانية. الله ما أرادها تاريخاً، ما أرادها سيراً ذاتية، ولا أرادها سيراً موضوعية، أرادها قوانين مستمرة، أرادها نماذج بشرية تقع في كل مكان. لذلك أنا أقول: حيثما سكت القرآن الكريم عن بعض التفاصيل ينبغي ألا تسأل عنها. أضرب مثال: أستاذ في الجامعة أديب وأستاذ الاقتصاد، ألقى محاضرة على طلاب السنة الأولى عن عوامل نجاح التجارة، فساق هذه الأفكار والحقائق بشكل قصة. قال لي صديق: اشترى محلاً تجارياً في مركز المدينة بمكان تزاحم الأقدام. في بمركز المدينة محل بمئة مليون فروع، بينما في مكان آخر بلا فروع إطلاقاً، الفرق تزاحم الأقدام. فقال هذا الأستاذ: لي صديق اشترى محلاً تجارياً في مركز المدينة واختار بضاعة أساسية، ما اختار حوض أسماك، أحواض أسماك، بضاعة غير أساسية. إذا في ارتفاع أسعار، في أزمات معيشية يقف عمله، واختار بضاعة أساسية، واختار البضاعة من أفضل الأنواع، وضع لها سعراً معتدلاً، ولم يبع ديناً، وعامل الناس معاملة طيبة. موقع المحل، نوع البضاعة، مستوى البضاعة، عدم البيع ديناً، المعاملة الطيبة. فهذا الصديق ربح أرباحاً جيدة، واشترى بيت، وتزوج، واشترى مركبة، وعاش حياة محترمة جداً. أم قال له طالب، قال له: أستاذ، هذا صديقك أبيض لما أسمر، ما له علاقة بالموضوع، ما درجة قرابته منك؟ ما اسمه؟ وين ساكن؟ رقم هاتفه إذا ممكن. هذا الطالب ما فهم مغزى المحاضرة. أراد المدرس أن يقول: من أجل أن تنجح تجارتك ينبغي أن تختار مكان في مكان ازدحام الأقدام بالمركز، وأن تختار بضاعة يحتاجها الناس كثيراً، وأن تختار مستوى البضاعة في أعلى مستوى، وأن تضع لها سعراً معقولاً، وأن لا تبيع ديناً، وأن تكون طيباً في معاملتك. أراد المدرس أن يقول هذه الحقائق. فلما سأله أحد الطلاب عن اسم الشخص، وأبيض لما أسمر، وعلاقتك معه أستاذ، وين بيته، ورقم تليفونه، هو ما فهم القصة إطلاقاً. لذلك أراد الله من قصص القرآن الكريم أن تكون نماذج متكررة، وأن تكون حقائق مستمرة، لا أن تكون تاريخاً وقصة وقعت ولن تقع. طبعاً أوضح مثل لهذا قصة سيدنا يونس، حينما التقمه الحوت فنادى في الظلمات: ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. هذه القصة انتهت. جاء التعقيب من قبل الله عز وجل ليجعل هذه القصة قانوناً ساري المفعول في كل مكان وفي كل زمان، في كل مكان وفي كل زمان. فقال تعالى بعد القصة: وكذلك ننجي المؤمنين. 2008 2020 بأوروبا، بالشرق الأوسط، وأنت على الباخرة، وأنت في الطائرة، وأنت في ضيق، وأنت في مرض، وأنت في دولة فيها حصار. وكذلك ننجي المؤمنين، هذه الآية وحدها ينبغي أن تملأ نفوسكم جميعاً وأنا معكم ثقة بالله عز وجل. هل من مصيبة أكبر من أن ترى نفسك لقمة في فم الحوت، في ظلمة فم الحوت، وفي ظلمة الليل، وفي ظلمة البحر؟ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، يعني على البحر أو قريبة منه، ما في تفاصيل، إنه الله أراد المغزى. هلا سيدنا يوسف يقول لك واحد: يا ترى بعد ما الله جعله عزيز مصر، هي زليخة تزوجها بعدين؟ والله ما بعرف، أنا ما كنت وقتها، والله ما بعرف، ولازم ما أعرف. أنا بعرف في إنسان دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله رب العالمين. بطاعته لله كان عبداً فصار ملكاً. فامرأة خادمة جارية لما رأته في موكبه قال سبحان من جعل العبيد ملوكاً بطاعته وسبحان من جعل الملوك عبيداً بمعصيته. إذاً واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، ما في تفاصيل. فهمتم حكمة عدم ذكر التفاصيل؟ أراد الله لقصصه أن تكون حقائق وقوانين ومبادئ وسنن ونماذج متكررة، أما التفاصيل توحي إليك أن هذا تاريخ، أنها قصة وقعت ولن تقع مرة ثانية، تقع كل يوم، وكذلك ننجي المؤمنين تقع كل يوم. ما قصة هذه القرية؟ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم شرعا. هؤلاء أهل الكتاب حرم عليهم أن يعملوا يوم السبت، وهذا التحريم ساري المفعول حتى الآن، يعني يكون في مؤتمرات مندوب هذه الدولة مراعاة لأحكام دينه لا يقبل أن يقوم بأي نشاط يوم السبت إذا في مؤتمر، معروف هذا. أما بيعتدوا يوم السبت هني، بيهدموا بيوت السبت وبيذبحوا وبيقتلوا وبيعملوا كل الموبقات يوم السبت، هي ما لها علاقة بالدين لأنه. إذ يعدون في السبت، لكن هم حرم عليهم العمل يوم السبت، وسبحان الله لحكمة بالغة ولامتحان صعب، إذ تأتيهم حيتانهم يوم في السبت يوم سبتهم شرعا، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. البحر ممتلئ بالحيتان، ممنوع يصيدوا، ما في مجال. ويوم لا يسبتون، أحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خميس، جمعة، ما في حدا. هذا امتحان صعب، امتحان إذا إنسان ادعى أنه هو يحب الله كثير، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، يعني بيقول لك واحد إيه أنا لو بتقطعني إرباً إرباً ما باكل قرش حرام، ما في شغل. طرق باب وظيفة ما في، هون ما في، هون ما في شواغر، هون انتهت، هون فات الأوان. بيجي عمل بدخل فلكي بمكان محرم، بيتماسك بيتماسك، بعدين بدك شو بدي ساوي؟ أنا عندي أولاد، يعني أنت دعواك غير صحيحة، الله وضعك بظرف صعب. فالله عز وجل أيام الله عز وجل يغلق أمامك أبواب الحلال، ينفتح دخل كبير فلكي من عمل محرم، فأنت تدعي وصلاً بليلة، لكن ليلة تعرف أنك لا تحبها، تحب مصلحتك، وضعك بهذا الظرف الصعب، فبعدئذ كفرت بليلة وفعلت ما يغضبها وانتهى الأمر، هذا الواقع. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. أم لمعت أمامهم فكرة، سووا أحواض مفتوحة من جهة واحدة، هذه الحيتان يوم السبت تدخل في هذه الأحواض، إذا دخلت أغلقوا الأحواض، صادوها يوم الأحد، أي حيلة شرعية. وصدقوا أيها الإخوة، أقسم لكم بالله أن الذي يفعل مثل هذه الحيل الشرعية كأنه يستهزئ بالله عز وجل، يعني لازم أسكن مع زوجة أخي، هي امرأة أجنبية، سهلة، منجيب بنت ترضع من عند الجيران، نعمل عقد زواج بيني وبينها، بنت عم ترضع عمرها سنة وربع، عم ترضع، نصير عقد زواج بين هالرجل وبين هالرضيعة، بتجي مرت أخي بترضعها، بصير أمها يعني حماتي، تطلق البنت الرضيعة، الحماه محرمة على التأبيد، حلّا بجيب زكاة مالي أضعها في رغيف، بقدمه لفقير وظن أنه بس رغيف فقط. بعد ما أخذه قال له تهبه لي بخمسمائة ليرة، رغيف حقه خمسمائة، في 12,000 بوسطه، يرجعوا يضحكون على أنفسهم. الحيل الشرعية أخواننا كثيرة جداً، لكن في لها وجه إيجابي. يعني إذا كان أخوك له مكانته وعزيز النفس وصاحب يقبل صدقة، وأنت هو عنده كبرياء وعنده عزة نفس عالية، إذا عملت حيلة إنه وجدنا هالمبلغ والآن حط وضعه عندك أمانة لحتى الله يفرجها ليلتقى صاحبه، وإذا كان اندفعت إنه ما في مانع ونحن بس يجي صاحبه ومأمن لك إياه، هي قصة كلها بلا أصل. عملت حيلة حتى تساعد أخوك وتحافظ له على كرامته، ما في مانع. ففي إلى جانب إيجابي ولا مئات الجوانب السلبية. الحيل الشرعية هذا وضعها. أيها الإخوة، هذا هو الوضع الدقيق. قال إذ تأتيهم حيتانهم، الحيتان جمع حوت، والعمل يوم السبت عندهم محرم كي ينقطعوا للعبادة. نحن عندنا يوم الجمعة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. نعم، لكن قال لأنهم اعتدوا في السبت واصطادوا الحيتان التي حرمت عليهم يوم السبت بحيلة أدخلوها إلى أحواض مغلقة، أغلقوا الأحواض واصطادوها يوم الأحد، لأنهم استحلوا ما حرم الله عليهم حرم الله عليهم ما هو حلال لهم. كلام دقيق، يعني عقاب من جنس العمل. هم استحلوا ما حرم الله عليهم، فالله عاقبهم بأنه حرم عليهم ما أحل لهم. هذا اسمه عند العلماء تحريم تأديب، مو تحريم شرعي. والدليل فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. يعني مثلاً واحد خطر في باله أن ينشئ دار سينما، وأتى بأفلام مثيرة جداً وفاضحة، الشباب أقبلوا عليه وجمع أموال طائلة، جمع هذه الأموال كي يعيش حياة مستقرة منعمة مرفهة. فجاءه المرض الخبيث وهو في الأربعين، فقال له ابن أخت هو تلميذ عندي، قال لي دخلت على خالي رأيته يبكي، قال له جمعت ملايين مملينة من هذه الدار، وأنا الآن سأغادر الدنيا ولم أنتفع بهذا المال إطلاقاً، لأنه اختار حرفة مبنية على إفساد الشباب، على انحرافهم. لذلك أقول لكم يا أيها الإخوة، يعني أنا لا أرى أغبى ممن يجعل رزقه من طريق محرم. مرة واحد عنده دار قمار، على فراش الموت هو طلب أو أهله طلبوا له داعية من الدعاة، قال له معي 800 مليون جمعتها من القمار. هذه القصة قبل 20 سنة 30 سنة. 800 مليون ماذا أفعل؟ هذا الداعي أنا لا أوافقه على كلامه، بس هذا الذي قاله، قال له والله لو أنفقتها جميعاً لا تنجو من عذاب الله. فات الأوان، فات الأوان. فلذلك إذا الإنسان جمع مال حرام لا يستمتع به بل يحاسب عليه. وإذ قالت أمة منهم، يعني في قول قيل، إذا أنت ألقيت كلمة سوف تجد، طبعاً ألقيتها وجهتها إلى أناس معينين، فأنت اسمك متكلم. في الفئات الشرائح ثلاث شرائح، شريحة تؤيدك وشريحة تعارضك. لذلك وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، فأجاب الواعظون قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. إنسان وعظ، الموعوظ مخطئ يرتكب هذه الحيلة الشرعية، فمعنى ذلك أنه كان في بني إسرائيل أناس منصفون ومؤمنون وورعون، هؤلاء المؤمنون الورعون نصحوهم وعظوهم. ما معنى وعظه؟ في فرق كبير بين أن تقول صلي وأنت مسلم من أب مسلم وأم مسلمة وتعلم علم اليقين أن الصلاة فرض، فإذا قلت له صلي أنت الآن واعظ. لماذا؟ لأنك تأمر الناس بشيء يعرفونه أنه فرض ولكنهم لا يفعلونه. أما قد تدخل إلى جامعة تسمع درس علم مثلاً الفقه المقارن، موضوع عليك جديد، إذا ألقي عليك موضوع لا تعرفه هذا إلقاء صار تعليم. أما إذا ألقي عليك كلام يذكرك بالمحرمات التي لا تعبأ بها أنت أحياناً، هذا اسمه وعظ. الوعظ أنا أذكر من حولي بشيء يعرفونه محرم لكنهم يقترفونه. فهؤلاء الشرائح ثلاثة، أول شريحة يرون أن هؤلاء لا جدوى منهم، والأيام إنسان لك ما في خير، ما حدا في خير، فوت لبيتك وارتاح، دعك من الناس، موقف هذا. في أناس آخرون عندهم طموح كبير، بيحكي حكى أمام مئة، في أربعة استفادوا وأربعة تابوا إلى الله. فالذين وعظوا لما جاءهم اللوم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يعني واحد مغني أقلق أبا حنيفة رحمه الله تعالى سنوات طويلة بغنائه وعوده وآلته الموسيقية، ويغني ويقول أضاعوني وأي فتى أضاعوا، ثم افتقد الصوت، سأل عنه قالوا في السجن. ذهب بحجمه الكبير وبمكانته الكبيرة إلى صاحب الشرطة وأفرج عنه، أركبه خلفه، قال له يا فتى هل أضعناك؟ سبتوا أضاعوني. فتاب إلى الله، يمكن ألا يتوب لكنه تاب. فأنت يعني حاول تصلح الناس، لكن لا تسمع كلام المسبطين، الناس ما فيها خير. قال من قال هلك الناس فهو أهلكهم. والله في آلاف القصص، من واحد انحرافه شديد إلى إنسان تائب إلى الله عز وجل. فقال لما تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. قال المعذرة إبداء سبب المخالفة، المعذرة، والمعذر من يأتي بعذر صادق، والمعذر من يأتي بعذر كاذب. في بعض المعارك جاء المنافقون يعتذرون إلى رسول الله، بالقرآن اسمهم جاء المعذرون، سوف يخترق أعذار كاذبة غير صحيحة، فالنبي جاملهم قبل منهم أعذارهم جميعا. جاء كعب، سيدنا كعب، كلام دقيق، قال والله أوتيت جدلا، يعني عنده قوة إقناع، عنده أسلوب قوي جدا، والله أستطيع أن أخرج من سخطه، لكنني خفت إن خرجت من سخطه أن ماذا؟ أن يسخطه الله علي. لو أنني خرجت من سخطه بحجة محبوكة تماماً أخشى من الله أن يسخطه علي. قال فأجمعت صدقه، أخذ قرار أن يصدقه. لما وصل إليه كان النبي غاضباً، قال له والله يا رسول الله تخلفت عنك ولا عذر لي، ما كنت أنشط ولا أقوى يوماً من يوم تخلفت فيه عنك، ولكنه التقصير. تكلم الحقيقة. فالنبي بليغ قال: أما هذا فقد صدق. ماني واحد كذابين. قال: أما هذا فقد صدق، وجاء الأمر الإلهي بمقاطعة هؤلاء الثلاثة الذين هم مؤمنون لكنهم قصروا 55 يوماً، ثم تاب الله عليهم. فلذلك فالمعذر الذي يأتي بعذر كاذب، والمعذر الذي يأتي بعذر صادق، والمعذرة إبداء سبب التأخر. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. قال: فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. واحد راكب مركبته في دمشق في طلعة الحجاز، وصل إلى الشارة الضوئية، فإذا به يصاب بأزمة قلبية حادة، زوجته إلى جانبه، فصرخت لحكمة بالغة بالغة، كان صديقه بمركبة خلفه صدفة، فخرج من مركبته وحمله وانطلق به إلى المستشفى إلى العناية المشددة، وهو على وشك الموت. عطوا إسعافات، عطوا مميعات للدم، لكن وهو في هذه الحالة شعر أنه على وشك أن يموت، طلب مسجلة وفيها شريط، وقال، وكان أخ أكبر مغتصب أموال إخوته جميعاً، المحل الفلاني لأخي فلان، البيت الفلاني لأخي فلان، الأرض الفلانية لأخي فلان. في هذا الشريط ذكر جميع الأموال التي اغتصبها من إخوته القُصَّر، لأنه أيقن بالموت. لما أعطوه مميع رجع طبيعي، ما في شيء، تمام. وين الشريط؟ كسره وانتهى الأمر. وافته المنية بعد 8 أشهر. فلما نسوا ما ذكروا به، الله ذكره. صدق أيها الأخ، أيام الله كبير، بيعمل لك إنذار، أيام رؤية مخيفة، تقدم على مشروع لا يرضي الله، رؤية مخيفة، أو إنسان ينصحك إياك. فلما نسوا ما ذكروا به جاءت البطشة الإلهية، أنجينا الذين ينهون عن السوء، ما له علاقة، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فانتبه، أنت حينما ترى رؤيا واضحة جداً فيها تحذير، حينما يأتيك أخ كريم ينصحك، هالعمل ما يرضي الله، هالاختصاص ما يناسب مكانتك الإيمانية، هالعمل لزوجتك ما يناسب، زوجتك مؤمنة ملتزمة محجبة، هالمكان ما يليق فيها إطلاقاً، هذا السفر ما يناسبك، هالاحتفال لا يجوز، هالحرفة لا ترضي الله. فإذا واحد نصحك أنت استجبت تكون من السعداء، أما إذا ركب الإنسان رأسه تنطبق عليه هذه الآية. فلما نسوا ما ذكروا به، يعني عاقبنا هذا الذي ذكر فلم يذكر، وأنجينا الواعظين، عاقبنا الموعوظين الذين لم يطبقوا فحوى الموعظة، وأنجينا الواعظين. لكن هؤلاء الذين قالوا لما تعظون قوما، قال هؤلاء لهم وجهة نظر ينجون أيضا. أحيانا تقول لواحد يرتكب المعاصي والآثام، تقول له والله هو الأعمال تبعك تنتهي معك بمرض الإيدز، بس إن شاء الله بيلتقى له دواء. هي استهزاء، لعلي التقى دواء إذا الله بعث لك إياه، التقى دواء. وإذا واحد ما حب يدرس، في أعمال كثيرة جدا، في مسح أحذية إذا بدك تشتغل، ما في مشكلة. أحيانا في موعظة فيها سخرية. فقال هؤلاء، لما أنت بتسمع واحد إنه لا تغلب حالك، ما في أمل، قد تستفزه بهالكلام، قد تستفزه. على كل قال العلماء هؤلاء الذين يعني قدموا لوما للواعظين، قال هم وعظوا بطريقة غير مباشرة. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. من الغرباء؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس، يصلحون إذا فسد الناس. ثم يقول الله عز وجل فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. القرد مكشوف العورة، صح الكلام؟ ولا كل واحد كاشف عورة زوجته، ثياب قصيرة ضيقة فتحات، هذا مثل القرد، يعني قرد ماشي من دون ثياب مكشوف العورة. إنه دائما الشيطان يعري والرحمن يستر، ينزع عنهما لباسهما. الشيطان عمله الأول التعرية. طبعا أهل الضلال بيظنوا التعري حضارة، هي البنت لازم تظهر مفاتنها، من حقها أن تثير الشباب، أن يعني أنا بقول في عبادي الآن للفتيات المؤمنات والله الذي لا إله إلا هو، حينما أرى فتاة محجبة ثياب سابغة لا تشف عن جسمها ولا تظهر خطوط جسمها، فضفاضة سخينة ألوانها معتدلة غير فاضحة، هذه فتاة تعبد الله بعبادة اسمها إعفاف الشباب، مفاتنها لمن يحل له أن يراها، لزوجها، لمحارمها. أما هذا بالطريق شاب بينه وبين الزواج 20 سنة قادمة، تظهر له كل ما عندها من مفاتن، ماذا يفعل؟ يعني في أسئلة تأتيني والله بالمئات كل أسبوع من هذا التفلت، أسئلة من نوع معين تأتيني بالمئات كل أسبوع من هذا التفلت. هذه الفتاة التي تبرز كل مفاتنها لمن لا تحل له، هذه تعصي الله في أشد خصوصياتها. أما التي تتحجب لعل الله سبحانه وتعالى يهيئ لها زوجاً يعرف قيمتها ويكرمها. قال فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. القرد مكشوف العورة وهمه بطنه، والخنزير همه فرجه. فإذا مسخ الإنسان إلى قرد أو إلى خنزير، أنا بتصوري ولا أصر على هذا التصور، أنه معنى إنسان مسخ قرداً يبقى بشكل إنسان بس همه بطنه، والثاني همه فرجه، فكل واحد همه بطنه وفرجه فهو قرد على خنزير فقط. لذلك ما في حيوان يقبل أن يلتقي مع أنساه أمام الخنازير البقية إلى خنزير مقوص. فلذلك فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. والحمد لله رب العالمين.